بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الإسراء، مطلعها قول الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قوله تعالى: وما نرسل بالآيات، المراد بالآيات هنا المعجزات الدالة على صدق ما تقول، فالآيات هنا المعجزات أو الخوارق للعادات. ومن العلماء من يكره أن تطلق على الآيات المعجزات، فيقول آية أفضل من قول معجزة، والتي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلمة المعجزة نظر وجودها في كتاب الله. أما قوله: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض وما أنتم بمعجزين نحو ذلك، فقد تتعدد معانيها، لكن الأصح والأدق أن يطلق على الخارقة للعادات آية. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وما منعنا أن نرسل بالآيات، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالتعبير الأدق هو آية، وهذا أولى من المعجزة. وكذلك التعبير اللاقي في أبواب أخرى كباب الإيمان، تقول الإيمان أولى من أن تقول المعتقد، كلمة الإيمان أولى من كلمة العقيدة، وتقول الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، هي نفس المؤدى. العقيدة في الكتب، عقيدتنا في الله، عقيدتنا في الساعة، عقيدتنا في البعث، لكن الأولى أن يقال الإيمان. ولذلك لا تجد كلمة العقيدة في القرآن الكريم إلا في مواطن كقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان. فاستعمال الاصطلاحات التي جاء بها الكتاب العزيز أولى من غيرها، والله أعلم. وما منعنا أن نرسل بالآيات، المراد كتقريب للفهم المعجزات، وذلك أن أهل الشرك طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات، قالوا: ما من نبي إلا وقد أوتي من قبلك آيات. موسى انفلق له البحر، أيد بالعصا التي تتحول إلى حية تسعى، سليمان سخرت له الريح وتجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، داود ألان الله له الحديد، عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ثمود جاءتهم الناقة مبصرة، ما الذي أتيت أنت به؟ فسألوا الرسول آيات دل على صدقه وعلى نبوته. وكانت من أعظم الآيات، بل أعظمها على الإطلاق، القرآن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، ولكن كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي. يتلى في كل زمان وفي كل مكان، ويرشد إلى كل خير وينهى عن كل شر، فهو أعظم آية لأنها آية باقية على الدوام. وأيد النبي بآيات أخرى أيضا، صح في الصحيح أن ابن مسعود قال: سأل المشركون رسول الله آية فأراهم انشقاق القمر، أراهم انشقاق القمر، وقال: اشهدوا قالوا إن يكن محمد سحرنا فلن يسحر السفار. فلما رجع السفار عن المسافرين سئلوا: هل انشق القمر ورأيتموه منشقا وأنتم في الطريق؟ قالوا: نعم. أوتي النبي عدة معجزات كرحلة الإسراء، رحلة المعراج، لكن طلبوا من الرسول مزيدا من الآيات، فقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طلب من رسول الله أن يحيل لهم جبل الصفا ذهبا، قالوا: حول لنا جبل الصفا ذهبا، هنئذ نؤمن بك. فأتى ملك لرسول الله وقال: إن شئت أن نحول لهم الصفا ذهبا على أن من كفر بعد ذلك نعذبه عذابا لا نعذبه أحدا من العالمين، فعلنا، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فقال: بل أستأني بهم. فاختار النبي أن يستأني بقومه. بين الله سبب عدم إرسال الآيات بناء على طلبهم، وهو قادر، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الأولون طلبوا آيات وبعد ذلك كذبوا بها لما جاءتهم. سألوا المسيح آيات فأراهم بعض الآيات، إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، قالوا: ساحر، إن هذا إلا سحر مبين. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. إبراهيم عليه السلام خرج من النار وقد جالت عليه بردا وسلاما، فلما خرج من النار أيضا وصفوه بأنه ساحر. وما أجدت معهم الآيات. قوم ثمود أو قوم صالح طلبوا من صالح عليه السلام أن يخرج لهم من بطن الصخرة ناقة، فسأل ربه فأعطاهم الله ما سألوا، خرجت ناقة عظيمة عشراء، لبنها يكفي كل قبيلة ثمود بأسرها، ويشربون لبنها جميعا في يوم، وهي تشرب البئر يوما، ولكن بعد ذلك عقروها. فالآيات لا تنشئ إيمانا إلا عند من أراد الله له الإيمان. الآيات المعجزات لا تنشئ إيمانا إلا لمن أراد الله له الإيمان، وإلا فهي بذاتها قد تزيد الكافر كفرا. فرحلة الإسراء والمعراج آية، ولكن الناس فيها ما بين مصدق وهم قليل ومكذب وهم الأكثر، وهكذا آيات الكتاب العزيز. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة بينة لمن يرى، آتينا ثمود الناقة مبصرة، وقيل إن الناقة أيضا مبصرة، قيل هي بينة واضحة ودلالة واضحة، فظلموا بها. قيل معنى فظلموا بها فظلموا أنفسهم بسببها لما عقروها، وقيل بالتضمين أي فكذبوا بها. فذان وجهان، وكثيرا ما يثار هذا عند المفسرين، يحصل تجاذب عند المفسرين بين التضمين وبين تناوب حروف الجر، وفريق ثالث من العلماء يقول نتركها كما جاءت. بعض العلماء يرجح التضمين، وبعضهم يرجح التناوب، وبعضهم يقول نتركها كما جاءت، هي مفسرة لنفسها. فمثلا قوله تعالى عينا يشرب بها المقربون أو عينا يشرب بها عباد الله، فهل نقول عينا يشرب بها معناها عينا يشرب منها، عينا يشرب منها عباد الله؟ فهذا يقول معناه أننا بدلنا أو أعطينا حرف الجر معنى حرف جر آخر، عينا يشرب منها، بل تكون هي موضحة لقول عينا يشرب بها، فهذا يكون اسمه تناوب حروف الجر. عينا يشرب بها معناها عينا يشرب منها، على قول الذين قالوا بأن حروف الجر تتناوب، هذا يأخذ معنى هذا. قول الآخر نترك حرف الجر كما هو ولكن نجعل الفعل الذي قبله متضمنا معنى فعل آخر، فنقول عينا يشرب بها، سأترك بها كما هي وأقول المعنى عينا يروى بها، فأعطيت يشرب معنى يروى. فهذه تثار عند المفسرين، هل هنا تضمين أم تناوب لحروف الجر؟ وبعض العلماء جعلها مبحثا وانتصر لرأي التضمين، وآخرون انتصروا لرأي حروف الجر، وقال آخرون هي نفسها، والقرآن يحمل كل البلاغة وأفضل الكلام، هي نفسها موضحة لنفسها. فإذا جئنا مثلا لقول الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن فاسأل به خبيرا، هي معناها الرحمن فاسأل عنه خبيرا به، مفهوم لدى الجميع. فهكذا قال بعض العلماء، ففي مثل هذه الأشياء وهي كثيرة في الكتاب العزيز، هل نمشي على قاعدة التضمين أن الفعل يتضمن معنى فعل آخر، أو نمشي على أن حروف الجر تتناوب، أو نمرها كما جاءت وهي أقوى لمن يفهمون لغة الكتاب العزيز؟ فظلموا أنفسهم بها أو فكذبوا بها، فكذبوا بها معنى المؤدى واحد، فظلموا بها ذلك بأنهم عقروها كما ذكر الله فكذبوه فعقروها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أقول الآيات لا تنشئ إيمانا، وذلك لأن الله قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا نحن قوم مسحورون، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون لقالوا نحن سكارى، إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس نازل من السماء، في قرطاس مكتوب في ورق، فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. قال تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، فهذا شأن أهل الكفر على الدوام. لكن قد يقول قال إذا أراد الله سبحانه أن تكون الآيات سببا في إيمان بعض الناس كانت، وقد يكون هذا حين لا ينفع نفسا إيمانها. قال تعالى في كتابه الكريم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهو طلوع الشمس من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الأشراط الكبرى للساعة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال بعض العلماء قوله أحاط بالناس المراد به هنا أحاط بهم علما، كما قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكثيرا ما تطلق الإحاطة بالشيء لحاط به علما، أحط بما لم تحط به. وتضمنت أيضا أحاط بالناس قادر على إهلاكهم، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، فلها عدة معان ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس أحاط بهم علما، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه أيضا مقتدر وقادر عليهم وعلى إهلاكهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن، أي وجعلنا الشجرة الملعونة في القرآن أيضا فتنة للناس. ما الرؤيا التي أراها الله النبي عليه الصلاة والسلام وكانت فتنة للناس؟ من العلماء من قال إنها رحلة الإسراء والمعراج، جعلها الله عز وجل فتنة للناس، فالناس كانوا لها بين مصدق ومكذب، أهل الإيمان كانوا مصدقين، ففتنة الناس اختبارا للناس، فمنهم من ازداد بها تصديقا كالصديق أبي بكر رضي الله عنه وأهل الإسلام الأوائل، ومنهم من كانت سببا في مزيد من الفتنة له. قال كيف يدعي أنه أسر به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات ثم رجع إلينا، وكل ذلك في ليلة واحدة، فازدادوا بعدا عن الدين. وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، قال تعالى إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قالوا كيف تخرج شجرة في وسط النار والنار تأكل الأشجار فقالوا هذا يدل على الكذب، وخفي عليهم أن الله على كل شيء قدير، هو الذي جعلها بردا وسلاما على إبراهيم عن النار. فجعلت أشياء فتنة لأهل الكفر كعدد خزنة جهنم، ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قالوا ما المراد بتسعة عشر؟ كل ألف منا يمسك واحد يقتلوه ونحتل الجنة بالقوة. قال ما فائدة عدد تسعة عشر؟ الله يفعل ما يشاء. في أشياء جعلت مزيدا من الفتن، الصرف والتحويل عن الخير إلى الشر وعن الإيمان إلى الكفر. فمن معاني الفتنة الصرف والتحويل، فتن فلان حول من الإيمان إلى الكفر، حول من الطاعة إلى المعصية، حول من الاستقامة إلى الانحراف والإعوجاج. فتن الشخص، ومنه قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من قدرت عليه الشقاوة، إلا من هو صال الجحيم. فالفتنة تطلق على الصرف والتحويل أحيانا، وهي من الكلمات التي تتعدد معانيها، قد تطلق على الاختبار وقد تطلق على الصرف والتحويل، وقد تطلق على النار، قد تطلق على العذاب، وترجع لمعنى واحد هو الصرف والتحويل. لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فقد أضحى، لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي. قال تعالى أما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، وليست الشجرة التي أكل منها آدم، فإن ناسا زعموا أنها الشجرة التي أكل منها آدم، وهذا الزعم باطل وليس عليه أي مستند لا من كتاب ولا من سنة. إنما الشجرة التي لعنت في القرآن إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم. الشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم أي بالآيات، كسوف الشمس كسوف القمر، نخوفهم بالزلازل، نخوفهم بالبراكين بالعواصف، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فهذا التخويف لا يزيد القوم إلا طغيانا كبيرا، ونخوفهم فما يزيدهم أي هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تذكير بخلق آدم عليه السلام وما كان من أمر إبليس معه، وهذا تكرر في عدة سور من الكتاب العزيز. هناك قصص من القرآن صبت أو وردت كلها في مكان واحد، كقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كقصة يوسف عليه الصلاة والسلام ما جاءت إلا في موطن واحد، كما وردت لقمان لابنه ما جاءت إلا في موطن واحد، قصة ذي القرنين ما جاءت إلا في موطن واحد، طالوت وجالوت ما جاءت إلا في موطن واحد، أصحاب الكهف كذلك. لكن في قصص انتشرت كقصة آدم عليه الصلاة والسلام في عشرات السور، قصة موسى عليه السلام تكريم الله له في عدة مواطن من كتاب الله، وكان هذا يأتي حسب الاحتياج إليها، كما قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تكررت قصة آدم في كتاب الله في عدد من المواطن، وكانت تكرر حيث يحتاج إلى تكريرها لتثبيت النبي عليه الصلاة والسلام. قد قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي كذلك أنزلناه منجما مفرقا بحسب الوقائع لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال تعالى ونخوفهم أو قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا الاستثناء استدل به من قال إن إبليس كان من الملائكة، وهل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ فقول الجمهور من العلماء أو عدد أو عفوا القول الذي تشهد له الآيات أنه كان من الجن لأمرين. الأمر الأول قوله تعالى الصريح إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وهذا نص في الباب. الاستدلال الثاني قوله خلقتني من نار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فقوله خلقتني من نار والملائكة مخلوقة من نور مع قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه رجحان وجهة العلماء القائلين أنه كان من الجن، فيبقى توجيه قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الاستثناء هنا. قال فريق من أهل العلم لا يمنع أن يكون في الظاهر من الملائكة وجه إليه الأمر الذي وجه إليهم فامتنع، وهذا ظاهر والله أعلم. فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، فبدأ يزدري آدم ويحتقر آدم عليه السلام، وفي ذلك ما هو أصرح، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فبدأ يتعاظم ويتعالى على أوامر الله سبحانه وتعالى. قال: فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا السجود سجود تحية وإكرام، ليس بالسجود عبادة، لأننا لا نعبد إلا الله. والسجود لما كان عبادة في شريعتنا منعنا منه لأي أحد، لا نسجد لأحد أبدا، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها عند من يحسنون الخبر، ولا فالخبر قابل لأخذ ورد بسبب بعض رجال إسناده. لكن في شريعتنا نسخ سجود التحية كما هو معلوم، أما من كانوا قبلنا فكان فيهم هذا السجود. قال تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، كانت تلك الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: رأيتك هذا الذي كرمت علي؟ استمر القول لإبليس، حذف ما كان من نقاش أو ما كان من كلام، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. من هنا بدأت العداوة بين إبليس وبين أبينا آدم عليه السلام. قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى قوله لأحتنكن؟ قال فريق من العلماء: معناه لأستأصلن، لأحتنكن لأستأصلن. وقال آخرون على ظاهر الكلمة أنه يضع في الحنك لجام كما تضع في فم الفرس أو الحمار لجام حديدة، وأنت تركب توجهه يتجه معك يمينا أو شمالا بناء على اللجام الذي في حنكه، لا يستطيع أن يخالف، تجيب يمين يأتي، تجيب شمال يأتي. أي أضع في حنوكهم لجاما وأركبهم وأقودهم كيف شئت. هذا معاني لأحتنكن، رد إلى الحنك الفم، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. من هؤلاء القليل؟ قال إبليس نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فهم العباد الذين أخلصهم الله واصطفاهم، فليس لإبليس عليهم سلطان في إغوائهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.